جيني غير اوكا ريميكس. ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي، ربنا يخلي صلي. حب وعيش وما تخافش، هزر واضحك ما تفهمش، اصحى وفوق وما تنامش، اصحى وفوق وما تنامش، عيش ايامك عيش ليالي، خلي شبابك يفرح بيك، عيش ايامك عيش ليالي، خلي شبابك يفرح بيك، افرح كده من جوه القلب، افرح كده من جوه القلب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش تحب وعيش تتحب. زمان هلالي يا جميل، زماننا ملوش غالي جدال، عبو الزمان هلالي ولي، زماننا ملوش غالي يا ابن عيبك بيبالي، وقرشك هو حبيبالي يا ابن عيبك بيبالي، وقرشك هو حبيبالي، مش كلام ولا أغنية في نصيحة قوية، عبود وسن كبير راح أقولك عالتغيير، نايت كلاب مشهور اسمه الملا الملعون، نايت كلاب مشهور اسمه الملا الملعون، نايت كلاب مشهور اسمه الملا الملعون، نايت كلاب مشهور اسمه الملا الملعون، نايت كلاب مشهور اسمه الملا الملعون، نايت كلاب مشهور وبأي حتة يرسع ودي أوك كبي وزع وبأي حتة يرسع ولي قرر رقم تودي تبيع يصير فلوس تعلم على سوكا تعلم حميده تغطينا بيطلع عميده تنزل وانا تسيبها تجيبها نكة تزل النكة تجيل على وزها تكبر تسخر بيجا تزود تمانية تقلل تحدد فيجا تقرر تجيل قضرية تودي تبيع تسير تقدر تقدر تقدر.